بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 34 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار. وبعد أن أنهينا كتاب الصلاة ننتقل إلى كتاب الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. نعم. كتاب الزكاة، وهي في اللغة الزيادة، يقال زكى المال إذا نما وازداد، وتستعمل بمعنى الطهارة. يقال فلان زكي العرض، أي طاهره. وفي الشرع عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص، وفيها معنى اللغة. إذن هي إيجاب جزء من المال، نعم، ينفقه الإنسان على مصارف الزكاة المخصوصة من مال مخصوص، اللي هو النصاب كما سيأتي معنا أحكامه، لمالك مخصوص، وهو من تجب عليه الزكاة، مسلم، بالغ، عاقل، حر، إلى آخر الشروط. نعم. وفيها معنى اللغة، لأن وهو الطهارة والنماء، لأن فيها طهارة المال من الخبث، وفيها البركة والنماء. نعم. لأنها وجبت طهرة عن الآثام. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أو لأنها إنما تجب في المال النامي إما حقيقة أو تقديرا. إما حقيقة كمال التجارة الذي يتاجر به الإنسان، أو تقديرا كالمال من النقدين إذا كان موضوعا في الصندوق مثلا. هذا المال نقول نامي، لكن هو الآن لا يعمل به في التجارة، ومع ذلك نقول نماؤه لأنه أعد للتجارة، والتقصير جاء من قبلك. نعم. إذن النماء ثابت في أموال الزكاة، إما حقيقة أو تقديرا. نعم. وسبب وجوبها ملك مال مقدر موصوف لمالك موصوف. نعم. فإنه يقال ما هو سبب الوجوب؟ هو ملك نصاب مخصوص لمالك مخصوص. إذا تحقق ملك النصاب لهذا الشخص فإنه نقول هذا هو سبب الوجوب. نعم. قال أبو بكر الرازي: تجب على التراخي، ولهذا لا يجب الضمان بالتأخير ولو هلك. يعني لو إنسان عنده مثلا نصاب وحال الحول عليه، وجبت عليه زكاة المال، طيب ما دفعها ثم هلك المال، ما الحكم؟ هل يضمن؟ الجواب لا، لا يضمن الغني زكاة المال لو أخرها، وهذا يشير إلى أنه يعني تجب على التراخي لا على الفور. لكن بكل أحوال إخوانا يأثم بالتأخير، يأثم بالتأخير، ولو أداها بعد سنين بنوية أداء مقضاء. نعم. وعن الكرخي على الفور. وعن محمد ما يدل عليه، فإنه قال محمد ما صرح لا أنها للتراخي ولا للفور، لكن قال من أخر زكاة المال لا تقبل شهادته. إذن اعتبر تأخير الزكاة مسقط للعدالة. نعم. فإنه قال لا تقبل شهادة من لم يؤدي زكاته، وهي فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر جاحدها، ثبتت فرضيتها بالكتاب، وهو قوله تعالى: وآتوا الزكاة، وقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبالسنة، وهو ما روينا من الحديث في الصلاة وعليه الإجماع. قال: ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل البالغ، لأن العبد لا ملك له، والكافر غير مخاطب بالفروع لما عرف في الأصول، والصبي والمجنون غير مخاطبين بالعبادات، وهي من أعظم العبادات لأنها أحد مباني الإسلام وأركانه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي رضي الله عنه لا تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه الصلاة. قال إذا ملك نصابا خاليا عن الدين. إذا معناها تجب على المسلم البالغ العاقل الحر، لا وجوب على الكافر ولا على الصبي ولا على المجنون ولا على العبد. طبعا العبد لا يملك وملكه لسيده، حتى المكاتب لو ملك مالا فإنه لا زكاة عليه. والمجنون والصبي قد يملكان النصاب لكنهما غير مكلفين. وهنا مسألة مهمة، زكاة الزروع تجب على الصبي وعلى المجنون لأنها في الحقيقة مؤنة الأرض وليست بزكاة حقيقية، لذلك لا يراعى فيها شروط الزكاة، لا حولان الحول ولا النصاب عند أبي حنيفة، وإنما ذكرت في باب الزكاة لأنها تشترك مع الزكاة في مصارف الزكاة. يصرف العشر في الزكاة في زكاة الزروع أين؟ في مصارف الزكاة، لذلك ذكر في باب الزكاة. أما في الأصل لا، يختلف عن أحكام الزكاة. لذلك لو طفل صغير عنده أرض زراعية فيها زراعة يخرج وليه العشر أو نصف العشر، وكذلك المجنون. أما لو عنده الصبي مال تجارة وحال الحول عليه لا زكاة على الصبي، لا يزكي لا هو ولا يزكي عنه وليه طبعا لأنه غير واجب عليه. حتى لو الطفل الصغير أراد أن يدفع زكاة المال ما منخليه، لماذا؟ لأنه متبرع وهو ليس أهل للتبرعات. نعم. قال إذا ملك نصابا خاليا عن الدين. إذا الشرط إذا ملك نصابا، فلا بد أن يكون النصاب مملوكا لهذا الغني. والنصاب هو مقدار من المال حسب نوع المال جعله الشرع فاصلا بين الغنى والفقر. والنصاب مختلف، كان نصاب الذهب، نصاب الفضة، نصاب الإبل، نصاب البقر، غنم، بحسب نوع النصاب كما سنفصله لاحقا. إذا ملك نصابا ملكا تاما، ملكا تاما، لما قال ملكا تاما خرج به ملك المكاتب، لأن المكاتب وإن ملك المال فإن ملكه ناقص، فإن المكاتب هو عبد من حيث رقبته وحر من حيث أكسابه يده. المكاتب من حيث الرقبة هو حر، هو عبد، ومن حيث الأكساب واليد وتصرفات هو حر، لذلك ملكه للمال ملك ناقص وليس بتام. فلو أن المكاتب ملك نصابا لا زكاة عليه. نعم، ملكا تاما خاليا عن الدين. أما لو ملك الإنسان نصابا عليه دين نقول لا، وجود الدين في الذمة يمنع تحقق ملك النصاب. يعني لو أنا معي مليون ليرة سورية وعلي دين مليون ليرة سورية، شو بقول؟ لا أملك شيئا. طب هذا المال في يدي، نقول هذا المال في اليد هو حقيقة مستحق لمين؟ للدائنين، فبالتالي هذا مال الغير في يدي حكما. نعم. إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية ملكا تاما في طرفي الحول. نعم، يشترط أن يكون الملك التام في النصاب في طرفي الحول، لا يشترط في كل الحول. يعني أنا الآن ملكت نصاب بواحد شعبان، ثم أثناء السنة النصاب نقص، لكن جاء رم السنة القادمة واحد شعبان وأنا عندي نصاب، شو منقول؟ طالما أن النصاب وجد في طرفي الحول فهذا الكافي لإيجاب الزكاة. لكن الإشكال أين؟ لو أنا ملكت نصاب بواحد شعبان ثم زال النصاب بالكلية ولم يبقى منه شيء، ثم جاء النصاب مرة ثانية، شو منقول؟ نستأنف نصابا جديدا وحولا جديدا. لماذا؟ لأنه انقطع بزواله بالكلية. إذا نقصان النصاب لا يقطع الحول، أما زوال النصاب يقطع الحول، ويكون الإنسان مبتدئا بحول جديد متى؟ عند ملك النصاب الجديد. نعم. أما الملك فلأنها لا تجب في مال لا مالك له كاللقطة. نعم. وأما النصاب فلأنه عليه الصلاة والسلام قدره به، قال لا صدقة إلا عن ظهر غنى، والفاصل بين الغنى والفقر ما هو؟ النصاب. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس في أقل من 200 درهم صدقة. وكذا ورد في سائر النصب. وأما خلوه عن الدين فلأن المشغول بالدين مشغول بالحاجة الأصلية، لأن فيها فراغ ذمته من حقوق الخلق الذي يحول بينه وبين الجنة، والجنة أعظم حاجة للإنسان. لأن فراغ ذمته من الدين الحائل بينه وبين الجنة أهم الحوائج، فصار كالطعام والكسوة. ولأن الملك ناقص، لأن للغريم أخذه منه بغير قضاء ولا رضا. والزكاة وجبت شكرا، لو وجد من جنس حقه له أن يأخذه من غير قضاء ولا رضا. إن أنا لي معك مثلا 100,000، وجدت معك مالا هو 100,000، شو الحكم؟ طالما أنه ثبت الحق وصار وقته يجوز لي أن أخذه منك ولو من غير رضاك. الإنسان ما رضي يدفع، شو بنقول له؟ يحق له أن يأخذ إذا وجد جنس ماله. نعم. والزكاة وجبت شكرا للنعمة الكاملة، ولأن الله جعله مصرفا للزكاة بقوله: والغارمين. نعم. وبين وجوبها عليه وجواز أخذها تناف. يعني كيف يكون الإنسان المديون محلا للزكاة ويجب عليه الزكاة؟ ما بيصير، المديون بياخذ زكاة. نعم. يعني إنسان مثلا مع عليه دين 2,000,000 ليرة ومعه 1,000,000 عم يشتغل فيهن، شو بنقول له؟ هذا فقير ويحق له أخذ الزكاة. لا، معه 1,000,000 ليرة، بلك هي 1,000,000 مو إله، هذه 1,000,000 مستحقة لقضاء الديون، وبعد أداء 1,000,000 يبقى عليه أيضا 1,000,000 آخر. وصار كالمكاتب. نعم. وإن كان له نصاب فاضل عن الدين زكاه لعدم المانع. يعني إنسان معه 1,000,000 وعليه زكاة 1,000,000، شو بزكيه؟ 1,000,000 الثاني. ليه؟ لأن الدين هنا يستوفي جزءا من ماله، ويبقى بعد قضاء الدين نصاب كامل، فلذلك تجب الزكاة في المال الزائد عن الدين إذا بلغ نصابا. والمراد دين له مطالب من جهة العباد، وما لا مطالب له من جهة العباد لا يمنع، كالكفارات والنذور ووجوب الحج ونحوه. والنفقة ما لم يقض بها لا تمنع. والنفقة ما لم يقض بها القاضي يعني لا تمنع. لماذا؟ لأنها ليست بدين في الذمة، لا تثبت في الذمة، فإذا قضى بها القاضي صارت دينا في الذمة، لأنها ليست في حكم الدين، فإذا قضى بها صارت دينا فمنعت. واختلفوا في دين الزكاة. قال زفر: في دين الزكاة يعني لو إنسان عليه زكاة من سنوات ماضية ومعه الآن نصاب، هل هذا الدين السابق للزكاة يمنع وجوب الدين في هذا المال أو لا يمنع؟ نعم. قال زفر: لا يمنع في الأموال الباطنة. لا يمنع في الأموال الباطنة اللي هي النقود، الذهب والفضة والعملات التجارية. نعم. هذه أما الظاهرة هي السوائم، الظاهرة هي السوائم. نعم. لأنه لا مطالب له من جهة العباد، لأن الأداء للمالك. تمام. يعني إن الأصل أن الله يقول: خذ من أموالهم صدقة. يعني وجوب الزكاة وظيفة من؟ الإمام يأخذ الزكاة من الأغنياء، لكن سيدنا عثمان وكل الزكاة في الأموال الباطنة لمين؟ للأغنياء، ولم يجعل للسلاطين عليها سبيلا. لماذا؟ حتى لا يتسلط الظلم على أموال الناس، وأبقى حق الاستيفاء في الأموال لمين؟ للسلطان في الأموال الظاهرة. يعني هي ظاهرة، سوائم في عروض تجارية واضحة، أما الأموال الباطنة فإن زكاتها لمين؟ للأغنياء. فشو قال زفار؟ إذا الزكاة على أموال باطنة فإنه لا يمنع، لأنه لا مطالب له من قبل العباد. أما لو كانت دين الزكاة في الأموال الظاهرة فإنه يمنع من وجوب الزكاة، لأن السلطان يطالب بهذه الزكاة، فلها من الشرط أن يكون دينا له مطالب من جنس من قبل العباد، أما النذور والكفارات هذه ديون لله عز وجل وليس لها مطالب من قبال العباد فلا تمنع وجوب الزكاة. نعم. وقال أبو يوسف إن كان الدين في الذمة بأن استهلك مال الزكاة بعد الحول وبقي في ذمته وملك مالا آخر فإنه تجب عليه الزكاة ولا يمنع ما في ذمته من الوجوب. إذ هذا الإنسان كان عنده نصاب واستهلكه، إذا بالتالي هو الآن عليه زكاة المال إذا استهلك، مو إذا هلك. إذا استهلكه هو، إذا استهلكه يجب عليه الزكاة ولو هلك النصاب بتعديه. فهذا أخواننا لا يمنع وجوب الزكاة الجديدة. قبلك أنه والله أنا مديون عليه زكاة لأموال سابقة، هذا الدين الذي في الذمة من زكاة المال فإنه لا يمنع. ولو كان الدين في العين كمن له نصاب فمضى عليه سنون فإنه لا تجب عليه الزكاة لجميع ما مضى من السنين خلافا لزفر، وعندهما لا تجب الزكاة في الفصلين. سيدي إذا كان عليه زمن زكاة قديمة فإجا دفعه هلا فنقص ماله. ليك عدنا يا سيدي هاي وفي العين. ولو كان الدين في العين، لو كان الدين للزكاة الماضية في العين، يعني أنا عندي مال موجود، عندي ابن موجودة صلى عندي 10 سنين وما عم أدفع زكاته. نعم. كمن له نصاب فمضى عليه سنون فإنه لا تجب عليه الزكاة لجميع ما مضى من السنين خلافا لزفر، وعندهما لا تجب الزكاة في الفصلين. ويمنع، ما فهمت أنا قول بس فإنه لا تجب عليه الزكاة خلافا لزفر. لا تجب عليه الزكاة لجميع ما مضى من السنين خلافا لزفر. نعم. يعني كأنه يشير أنه السنوات الماضية ما بيزكيها طلب يوسف. أنا هذا لا أعلمه، الذي أعلمه أنه تجب الزكاة عن السنوات الماضية كلها، وهذا هو المفتى عليه. نعم. لا تمنع بإيش؟ لا هي عم نحكي الآن إذا كان الديون في الذمة. تمام. إيه؟ يعني لا تمنع الزكاة عن المال الجديد هاد. إيه نعم. إجا هو مثلا قبل الزكاة هاي راح زكى عن قبل ما يحول عليه الحول. تمام. دفع كل شيء عليه، نقص النصاب، ما عاد عليه زكاة. تمام. لأنه ما حال الحول عليه. منع. لا لأن الصورة مو هيك، إنه حال الحول عليه وعنده ديون. تمام. هاي نعم المسألة هنا، إنه هو الآن لولا هذه الديون لوجب عليه الزكاة. أما السورة تحكي حضرتك أن لولا هذه الديون ما فعل الزكاة، ما حال الحول. أيوة. نعم. وعندهما لا تجب الزكاة في الفصلين. في الفصلين يعني بإيش؟ في الأموال الظاهرة والباطنة. ويمنع الدين سواء كان في الذمة أو في العين. نعم. لأن الأخذ كان للإمام، وعثمان رضي الله عنه فوضه إلى الملاك. إلى الملاك. وذلك لا يسقط حق طلب الإمام حتى لو علم أن أهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها، ولو مر بها على الساعي كان له أخذها. يعني ولو مر بهذه الأموال، يعني هي الأموال الباطنة، على الساعي. من هو الساعي؟ الموظف الذي يجمع زكاة المال. يعني موظف قبل الدولة وظيفة جمع زكاة المال، لو مر بها على الساعي يأخذ منه زكاة هذه الأموال ليضعها في بيت المال ولينفقها بيت المال في مصارف الزكاة. نعم. فكان له مطالب من جهة العباد فيمنع، والدين المعترض في خلال الحول يمنع عند محمد خلافا لأبي يوسف. لو طرأ دين وعن أزال النصاب كله يمنعه، لأنه حكما هو كأن المال كله غير موجود. وماذا قال أبو يوسف؟ قال لا يمنع، طال المال لسه في يد المالك. نعم. والمهر يمنع مؤجلا كان أو معجلا. إذا امرأة معها إذا رجل زوج عنده مال لك عليه مهر زوجته، فنقول المهر لو دفع لها بيستوفي كل هذا المال، شو من إلا هذا المال الآن لا زكاة عليك لأنك مديون بدين المهر. وقيل يمنع المعجل دون المؤجل، المعجل تطارب به المرأة، أما المؤجل لا تطارب به إلا عند الطلاق أو الموت. وقوله فائضا عن حوائجه الأصلية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام المرء أحق بكسبه وقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك يدل على وجوب تقدم حوائجه الأصلية، وهي دور السكنة وثياب البدن وأثاث المنزل. ما قال دار السكنة دور، يعني لو إنسان عنده أكثر من بيت للسكن طالما أنه وضع للسكن ما فعله زكاة. ثيابه أيضا البدن، البدن لو عنده أكثر من ثوب ما بنقول له والله أنت خذ كفايتك والباقي عليه زكاة، طالما هذا المال هذا المتاع وضع لي للاستخدام الشخصي فهو إذن حاجة أصلية. نعم. وأثاث المنزل، نعم. وسلاح الاستعمال ودواب الركوب، يعني لو إنسان عنده أكثر من سيارة للاستعمال ما من الأول سيارة ما في عليها زكاة، الثاني عليها زكاة، لا طالما معدل الاستعمال الكل ما في عليه زكاة. نعم. وكتب الفقهاء وآلات المحترفين، قالوا كتب الفقهاء إخواننا هذه لا زكاة عليها، ثم انفصلوا قال فإن كانت في يد أهلها، الكتب العلم في يد العلماء أو طالب علم، فإنه لا زكاة عليه ويعتبر بهذا فقيرا. أحيانا في إنسان عنده مكتب يحقق مليون ليرة، نعم، نقول طالما أنه يعني فقيه وهو من أهل هذه الكتب، الإنسان يقرأ بها وكذا، فإنه لا زكاة عليه على المكتبة هي، وأيضا يحق له أخذ الزكاة لأن هذه المكتبة بالنسبة للعالم أو طالب علم كالحاجة الأصلية، بينما لو كانت لغير أهلها فنقول له هذا نصاب في يدك غيرنا من، لا تدفع زكاة ولا تأخذ زكاة. نعم. وآلات المحترفين، لو إنسان عنده معمل أو مكانات حقه ملايين لا زكاة عليه، لماذا؟ لأن هذا موضوع الاستعمال أنا عم أشتغل فيه، فبالتالي الزكاة على المال المتحرك مو على المال الثابت. بلك هذا معمل حقه ملايين، ولو حقه ملايين هذا لم يوضع للبيع والشراء وإنما وضع للاستعمال. نعم. وغير ذلك مما لا بد منه في معاشه. وأما الملك التام فاحتراز عن ملك المكاتب، لأن الزكاة وجبت شكرا للنعمة الكاملة وأنها نعمة ناقصة، ولما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق. وقوله في طرفي الحول، لأن الحول لا بد منه، قال عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. طبعا الحول هنا حول هجري قمري وليس ميلادي، والحول ليس في رمضان، وإنما الحول يبدأ في اليوم الذي صرت فيه غنيا. أنت ملكت أنت الآن النصاب بواحد رجب 15 جمادة أو ما شابه ذلك، هذا اليوم الذي يحدد لبدء النصاب لك، بدء الحول. الناس اليوم بيذكروا اسم رمضان، لا أخي، رمضان مو وقت وجوب الزكاة، وإنما الزكاة تجب عليك إذا حال عليك الحول من اليوم الذي صرت فيه غنيا. طيب اليوم أكثر الناس لا يعرف متى صار غنيا، ماذا يفعل؟ قال يلزم عليه أن يدفع زكاة المال في كل سنة ويزيد احتياطا. نعم. ولأنه لا بد من التمكن من التصرف في النصاب مدة يحصل منه النماء، فقدرناه بالحول لاشتماله على الفصول الأربعة التي تتغير فيها الأسعار غالبة. ثم لا بد من اعتبار كمال النصاب في أول الحول للانعقاد وفي آخره لوجوب الأداء، وما بينهما حالة البقاء فلا اعتبار بها، لأن في اعتبارها حرجا عظيما، فإن بالتصرفات في النفقات يتناقص ويزداد في كل وقت، فيسقط اعتباره دفعا لهذا الحرج. قال: ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء. طالما أن الزكاة عبادة، إذا لابد لها من نية، والنية شرط في الزكاة. طيب خلينا نقف هنا إن شاء الله عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.